وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا بكلامه العظيم وأن يرفعنا به وأن يجعله شفيعا لنا وحجة لنا يوم نلقاه. وبما أن يوم غد هو الأول من شهر رمضان المبارك من سنة 1443 للهجرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الهلال قال: اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. وينبغي للمسلم أن يفرح بقدوم شهر رمضان المبارك، لأن هذا الفرح يدل على محبته لهذا الشهر، وبالتالي بعد علمه بفضائله يحرص على كل خير فيه ويجتنب كل ما يبغض الله سبحانه وتعالى. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وهذا الفرح سابق لدخول شهر رمضان، وسيفرح بإذن الله عز وجل إذا أتم صيامه اليومي، وأتم أيضا صومه لشهر رمضان كله. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، لأنه أتم العبادة في كل يوم، أو إذا أتم شهر رمضان وأفطر في يوم الفطر فيفرح بما أتم عليه من إكمال هذه العبادة، وأيضا سيفرح يوم لقاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. فيفرح فرحا عظيما، لأن ثواب الصوم لا يعلمه إلا الله عز وجل، حيث قال سبحانه في الحديث القدسي: والصوم لي وأنا أجزي به. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير في هذا الشهر المبارك، وأن يصرف عنا وعنكم كل شر وسوء. وهذا مجلس جديد في القراءة في زبدة التفسير للعلامة محمد سليمان الأشقر رحمه الله عز وجل، وما زلنا في سورة النحل، ونسأل الله أن يتمها علينا في هذا اليوم. تفضل الشيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. الغين زد من تفخيمها قليلا، والبغي. والبغي. أيوة. يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل الإنصاف بين الناس، وعدم تفضيل بعضهم على بعض في الحكم لهم أو عليهم إلا بحق يوجب ذلك. ومن العدل التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط، والإحسان التفضل بما لم يجب كصدقة التطوع وما يثاب عليه العبد مما لم يوجبه الله عليه في العبادات وغيرها. وإيتاء ذي القربى أي إعطاء القرابة ما تدعو إليه حاجتهم. وينهى عن الفحشاء هي الخصلة المتزايدة في القبح من قول أو فعل كالزنا والبخل. والمنكر ما أنكره الشرع بالنهي عنه، وهو يعم جميع المعاصي. والبغي هو الكبر والظلم. يعظكم لعلكم تذكرون بما ذكره في هذه الآية مما أمركم به ونهاكم عنه فتتعظون بما وعظكم الله به. وهذه آية جامعة. نعم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، كل عهد يقع من الإنسان كعهد البيعة وغيره. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها أي بعد تشديدها وتغليظها وتوثيقها. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا شهيدا ضامنا إن الله يعلم ما تفعلون فيجازيكم به. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة

كاللاتي والعزى، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. فمن اضطر إلى شيء من هذه المحرمات بسبب المجاعة وفقدان ما يتغذى به أو بإكراه يخاف منه الضرر غير باغ ولا عاد، المراد بالباغي من يأكل فوق حاجته، والعادي من يأكل هذه المحرمات وهو يجد عنها مندوحة. غير باغي ولا عاد فإن الله غفور رحيم، غفور لذنب من أكل الحرام مضطرا، رحيم به إذا أحل له الحرام. ولا تقولوا لما من هذه الآية سبق مثلها في سورة البقرة آية 173. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، معناه لا تحرموا ولا تحللوا لأجل قول تنطق به ألسنتكم من غير حجة فتقول هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، نسأل الله العفو والعافية، أي فيكون من ذلك افتراؤكم على الله الكذب بالتحليل والتحريم وإسناد ذلك إليه من غير أن يكون منه، فإن التحليل والتحريم وشرع أحكام الدين من حق الله تعالى وحده، فليس لأحد من البشر أن يشرع دينا من عند نفسه، وإذا شرعه من عند نفسه ثم نسبه إلى الله تعالى كان في ذلك إثم الافتراء والكذب على الله بالإضافة إلى إثم التحليل والتحريم. الناس الآن الكل يتكلم في الدين ويفتي ويحلل ويحرم، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، وفي الآية الأخرى جعل الذين يفترون على الله الكذب أشد الناس ظلما، وهي قوله تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا أحد أظلم ممن افترى واختلق على الله الكذب. والفلاح إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، الفلاح هو الفوز بالمطلوب، فهم لا يفوزون بمطلوبهم. وورد عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية من سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا، قرأت هذه الآية من سورة النحل فلم أزل أخاف الفتيا، وصدق، وكان السلف يتدافعون الفتيا، علماء وأجلة ومؤهلون للفتية ومع ذلك يتدافعونها، اسأل فلان اسأل فلان اسأل فلان، خوفا من مثل هذه الآيات. وورد عن أبي نضرة قال قرأت هذه الآية من سورة النحل فلم أزل أخاف الفتية، وصدق، فإن هذه الآية تتناول بعموم لفظها فتية من أفتى بخلاف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما يقع كثيرا من المؤثرين للرأي المقدمين له على الرواية أو الجاهلين لعلم الكتاب والسنة، وإنهم لحقيقون أن يحال بينهم وبين فتاويهم ويمنعوا من جهالاتهم، فإنهم قد أفتوا بغير علم من الله ولا هدى ولا كتاب منير فضلوا وأضلوا. ذلك هؤلاء الذين يفتون بغير علم ما أحوجهم إلى سجنهم، أن يسجنوا حتى يخلص الناس من شرهم. نعم. متاع قليل ولهم عذاب أليم، متاع قليل أي لهم متاع قليل بهذا القول الذي يحرمون به ويحللون بأهوائهم، ولهم عذاب أليم يردون إليه في الآخرة. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وعلى الذين هادوا حرمنا، أي اليهود، حرمنا عليهم خاصة دون غيرهم ما قصصنا عليك، أي بقولنا في سورة الأنعام وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ليش؟ ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. الآية رقم 146 سورة الأنعام. أي فهذه دون غيرها هي المحرمات من الأطعمة التي حرمها الله تعالى في القرآن وفي التوراة، فمن أين أتيتم بتحريم ما تحرمونه من غير ذلك؟ وما ظلمناهم، أي ما ظلمنا اليهود بذلك التحريم، بل جزيناهم ببغيهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون حيث فعلوا أسباب ذلك، فحرمنا عليهم تلك الأشياء عقوبة لهم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة. تقدم تفسير هذه الآية في سورة النساء الآية 17. إنما التوبة على الله أي واجبة على الله، أوجب على نفسه أن يتوب عليهم ويقبل توبتهم إن تابوا، للذين يعملون السوء أي المعاصي بجهالة، أي يعملونها جاهلين بعظمة الله. هذا الجهالة مش إنه لا يعرف الحكم الشرعي، اللي ما بيعرف الحكم الشرعي كأن يكون يعيش في بادية بعيدة أو أسلم حديثا، هذا لا يؤاخذ. لكن هنا المقصود بجهالة أي يعملونها جاهلون بعظمة الله، أي يعملونها جاهلين بعظمة الله. عن ابن عباس قال: كل من عمل السوء فهو جاهل من جهالته عمل السوء ثم يتوبون من قريب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. التوبة تقبل في كل وقت إلا عند الغرغرة، وصول الروح إلى الحلقوم يعني لتخرج من الجسد، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، وعند طلوع الشمس من مغربها لا تقبل التوبة. كذلك إذا نزل العذاب بالأمم المعذبة لا تقبل، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة، إذن عملوا السوء بجهالة يعني بجهل بعظمة الله عز وجل. ثم تابوا من بعد ذلك أي من بعد عملهم للسوء وأصلحوا أعمالهم التي كان فيها فساد، إن ربك من بعدها أي من بعد التوبة لغفور رحيم. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة أي كان معلما للخير أو جامعا لخصال الخير أو عالما بما علمه الله من الشرائع. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، القانت المطيع الذي ملأت خشية الله جوانحه وحكمت جوارحه، حنيفا الحنيف المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، المائل عن الشرك إلى التوحيد، المائل عن البدعة إلى السنة، المائل عن الجهل إلى العلم، المائل عن الظلمات إلى النور، المائل عن الأديان الباطلة إلى دين الحق، المائل عن المعاصي إلى الطاعة والإيمان، ولم يكن من المشركين بالله كما تزعمه كفار قريش أنه كان على دينهم الباطل. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. شاكرا لأنعمه التي أنعم الله بها عليه، اجتباه أي اختاره للنبوة واختصه بها وهداه إلى صراط مستقيم، هو ملة الإسلام ودين الحق. لاحظ إيش الخصال اللي أهلت إبراهيم لهذا الاجتباء وهذه الهداية وأن يكون متبعا. إن إبراهيم كان أمة، إنه كان أمة يعني معلما للخير، جامعا لخصال الخير، عالما بما علمه الله من الشرائع، قانتا لله، حنيفا، لم يكن من المشركين، ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه. خمسة أمور هذه جعلت إبراهيم مجتبا وهداه الله، وكان أيضا مقتدا به. وأوحينا أو ثم أوحينا، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ثم أوحينا إليك يا محمد مع علو درجتك أن اتبع ملة إبراهيم في التوحيد والدعوة إليه وفي التبري من الأوثان والتدين بدين الإسلام وفي جميع شريعته إلا ما نسخ منها. لاحظ الملة نسبت إلى من؟ الملة إلى إبراهيم، ملة إبراهيم، لأنه هو الأب، هو أب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ما حصل منهم من مجابهة للكفر والشرك، تكسير الأصنام والإلقاء في النار من أجل التوحيد، وغير ذلك من خصاله الكثيرة الطيبة. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه أي إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه، أو إنما جعل فرض تعظيم السبت على الذين اختلفوا فيه.